بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الحج: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في المناسك في الحج. يقول رحمه الله: باب من لم يقرب الكعبة حتى طاف الطواف الأول، وبعدين ما عاد قرب الكعبة، جلس 4 أيام بعد الطواف ما قربها حتى رجع من عرفة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر يعني المقدمي، قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا قال حدثنا قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء مكة في 4 خلون من ذي القعدة، من ذي الحجة 4 خلت من ذي الحجة، لأنه مشى من المدينة 5 بقين من ذي القعدة ووصل 9 أيام، فدخل مكة قد مضى 4 من ذي الحجة، فطاف عليه الصلاة والسلام طواف القدوم وسعى مع طواف القدوم. وهكذا كل من كان قارنا أو مفرد له أن يقدم السعي مع طواف القدوم، أما المتمتع فلا، فإنه يطوف ويسعى ويقصر ثم يوم 8 يطوف ويسعى ويقصر، هذا المتمتع. لكن المفرد والقارن يطوف للقدوم فقط، والقدوم طواف سنة، القدوم طواف سنة، ثم يسعى معه إن شاء، يسعى مع طواف القدوم إن شاء، وإن شاء يؤخر السعي إلى بعد عرفة هو حر، إن شاء يقدمه مع القدوم وإن شاء يؤخره مع طواف الإفاضة، هذا القارن المفرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة وطاف للقدوم وسعى مع القدوم ولم يسع بعد ذلك، لكن الشاهد أنه ما أتى مكة، ما أتى الطواف بعد ذلك، طاف للقدوم وسعى ثم خرج إلى المحصب وجلس هناك حتى جاء يوم 8، ما وصل إلى ما جاء مكة مرة إلا بعد عرفة. معنى هذا أن التردد على الكعبة ما له لزوم، إلا الإنسان اللي يقول أنا أبا سافر ولن كان زحام بزاحم وقت أسافر ولا في كعبة ثانية. لكن الحجاج ما له لزوم يزحمون الناس، تجي الإنسان وتطوف إن كنت معتمرا وتسعى، أو تطوف إن كنت قارن أو مفرد، ولا تأتي البيت، خلاص ما له لزوم زحم الناس، خلى البيت في الجدد، يأتي غيرك من المسلمين المحرمين يريدون أن يطوفون، فلا تزحم الناس، أنت خلاص طفت وسعيت، طفت للقدوم وسعيت، وإلا طفت للعمرة وسعيت، خلاص يكفي، لا تزحم المسلمين، فاترك البيت للجدد اللي يريدون من الآفاق يجون يطوفون ويسعون، اتركه. ولو نعمل هذا العمل ما حصل زحام في المطار، ما حصل زحام، لو الناس اللي يطوفون يتنحون حتى يخرجون لعرفات ما حصل زحام على الكعبة. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن ام سلمة رضي الله عنها: شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن ابي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو بمكة واراد الخروج، ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وارادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. يقول البخاري رحمه الله: باب من لم يصلي ركعتي الطواف الا خارج الحرم. عمر صلى بغطوة، ام سلمة صلت خارج الحرم كما تسمعون الى اخره. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن انس امام مالك قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن النوفلي قال يتيم عروه قال حدثنا عروة عن زينب بنت أم سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما أراد الرسول أن يخرج من مكة ولم توادع استأذنت الرسول قالت أنا أشتكي رأسي وكأني وجعة ولا أستطيع أخرج بلا وداع ماذا أصنع؟ قال طوفي على بعيرك من وراء الناس. كان الناس يدورون على الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ملتصق بالكعبة ما يتأخر مثل هذه يتأخرون ملتصق بالكعبة عليه الصلاة والسلام والصفوف ملتصق بين يديه حتى أن المقام يصير خلف بعضهم خلف الصفوف. الرسول يجلس تحت الحجر تحت الجدار يجلس تحت الجدار من جهة الباب خلف المقام ويصلي بالناس والصفوف دائرة بين يديه عليه الصلاة والسلام. فتقول أم سلمة أني أتيت الصبح الفجر وطفت على بعيري لكن اليوم ما فيه بيبان ولا درجان ولا شيء سكك الشارع باب بني شيبة سكة وباب بني جمح من هنا سكة وباب بني باب السلام سكة ما في بيبان معلقة ولا فيه ولا في درج الوادي والحرم سوا سوا أرضها سوا سوا. فالشاهد أنها طافت أشواط تقوم من وراء الناس ولا تسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الصور الصبح. لكن بعدما حسن ذهب الخلفاء الأربعة وأتى أناس آخرين فرقوا الصفوف كانت الصفوف مستديرة على الكعبة وعرض المطاف قريب 27 متر 27 أو 30 متر عرضه من كل جانب. لكن كان الناس الآن صاروا بعد ما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأتى عام 40 اللي يسمونه عام الجماعة يقال أنه تفرقت الصفوف صار صف هنا وصف هنا وصف هنا وصف هنا حتى جاء خالد بن عبد الله القسري فجمع الناس مرة ثانية كما كان الرسول جمعهم عليه الصلاة والسلام جمعهم على إمام واحد ويدورون بالكعبة مرة واحدة يقول الرسول أدار الناس لازم ندير الناس هنا ما نفرقهم إلى آخر. قال وحدثني محمد بن حرب يقول حدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى أبو مروان يحيى بن زكريا قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال عن أم سلمة عن أم سلمة بمعنى الحديث رضي الله بمعنى الحديث الأول أنها استأذنت الرسول على بعيرها تطوف فأذن لها وسمعته يقرأ سورة الطور بالفجر سورة صلاة الفجر. نعم لكن ركعتين فين هي اللي بقى انضوب لها البخاري الركعتين خرجت برا وصلتها برا. نعم يعني معنى هذا ان الركعتين جائز صليها برا الانسان صليها في الحرم صليها هنا صليها هنا صليها في عمر صلاها في القوة يعني جائز صليها في بيتك الانسان جائز هذا كله. نعم باب من صلى ركعتي طواف خلف المقام. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعا وصلى خلف مقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول البخاري رحمه الله باب من صلى خلف المقام ركعتين. حدثنا آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت السبعة وصلى خلف المقام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة وصلى وطاف سبع مرات ثم أتى المقام فصلى خلفه لأن الله قد أنزل في سورة في عام الفتح أنزل الرسول أنزل ربنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كان المقام أول ملصق بالكعبة ومربوط بحلق الكعبة فأخره الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح أخره إلى هناك ونزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بإشارة عمر رضي الله تعالى. وإلا كان الحجر الأسود فالمقام مقام إبراهيم ملصق بالكعبة ومربوط برباط عن الشيء اللي يشيله ولكن الرسول أخره ووضعه المكان هذا قال هذا مكانه الذي وضعه فيه الخليل عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن المقام الموجود هذا وضعه الخليلين عليهم الصلاة والسلام إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام فلا يتحدث متحدث أن ينزع المقام من مكانه بعدما ثبت ثبوتا شرعيا أن الخليلين وضعه في هذا المكان وضعه الاثنين في هذا المكان. خليل الرحمن إبراهيم وخليل الرحمن محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز المتحدث أن يزع مكانه أو يزحزح عن مكانه إطلاقا. كان على وقت الأشراف يحطونه بصندوق يؤخرونه عن المطاف ليجل المطاف يتوسع. ما أدري سعيد بن أبي نمي من الأشراف اسمه سعيد بن أبي نمي في تاريخ مكة يجيله وآخر وراء يخلى الناس يطوفون بلا مقام، لكن هذا خطأ، نرى أنه خطأ، المطاف في مكانه والناس يطوفون اللي من وراء واللي من قدام ولا في ازدحام إن شاء الله. نعم. قال ابن عمر قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة. يقول ابن عمر رضي الله عنه قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني صلوا خلف المقام. لكن كثير من العلماء يرى أن من واتخذوا من مقام أن من هنا بمعنى عنده، لأن ظروف لا لا حروف الجر والظروف ينط بعضها عن بعض، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال يعني عند مقام إبراهيم، وعند معناه وراه ولا خلفه ولا يمين ولا هنا ولا هنا، عند مقام إبراهيم يعني من هنا بمعنى عنده. فبعض العلماء كثير منهم يرى أنك تصلي عند المقام، أين عند المقام؟ يعني يمين يسار بعيد وقريب كل واحد. باب الطواف بعد السبع والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يسلي ركبي طواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد السبع فركب حتى صلى الركعتين بذي طواء. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع من حبيبنا نطاين نروان عائشة رضي الله عنها أن الناس انطافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تقرأ فيها الصلاة قاموا يصلون. يقول البخاري رحمه الله باب الطواف بعد الصبح والعصر. باب الطواف بعد الصبح والعصر، يعني وأنه لا نهي عن ركعتي الطواف. ركعتي الطواف ما في نهي عنها، ما في أحد قال فيها إلا كما تسمعون عائشة رضي الله تعالى عنها، إلا ما في أحد نهى عن الثلاث ثلاثة ركعتي الطواف، لأن حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف وبني عبد مناف جميع قريش، جميع قريش يضمهم عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار أي ساعة. فأخذ كثير من العلماء بحديث جبير بن مطعم وأنه لا نهي عن الركعتين، الركعتين هذه ما في نهي إطلاقا، من طاف يصلي، من طاف لا نهي عنه يصلي أي ساعة، حتى الساعات المنهي عنها يجوز أن تصليها الإنسان إذا طفت بالبيت. يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. بني عبد مناف جميع قبائل قريش يضمهم عبد مناف، حتى الرسول معهم عليه الصلاة والسلام في الخامس مع قريش رضي الله عليه الصلاة والسلام. فشاد من ركعتي الطواف ما عنها نهي إطلاقا. عائشة تقول أنهم قاعدوا يتذكرون حتى إذا جاء وقت التراها قاموا يصلون، يعني مكروه صلاة الركعتين أو صلاة غيرها. نعم. قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي ركعتي طواف ما لم تطلع الشمس. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي ركعتي طواف، يرى النهي في ابن عمر يصلي ركعتين، يمكن ما بلغه لا هو ولا عائشة، ما بلغهم حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، لأن ما كل الصحابة يسمعون الحديث، الحديث يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع فلان ويسمع فلان، وغالب الصحابة ما يسمعونه. ولهذا مالك رحمه الله لما قال المنصور نبي نحمل الناس على الموطأ قال وين الصحابة؟ ما حصلت منه، ما حصلت الصحابة كلهم حتى تحمل الناس على الموطأ، الموطأ في قليل من الصحابة، الصحابة تفرقوا في البلدان وأخذوا أموالهم ونساءهم يقاتلون في سبيل الله وتفرقوا، حديثهم معهم ما حصلت أنا، فكيف تجمع الناس؟ هذا الفكر وهذا العدل رحمه الله. الشاهد أن الصحابة كثير تفرقوا، فتجد الصحاب يسمع حديث لكن ما يسمعه غيره وهكذا. فربما عائشة وابن عمر ما سمعوا حديث جبير بن مطعم أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا قضى على جميع النهي الوارد في الركعتين قضى عليه. نعم. قال وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. طاف عمر بعد الصبح وركب وذهب وصلى بذي طوى، ما معنى هذا أنه نهي؟ إنما معنى الزحام، الزحام زحام الناس، ولا ما هو ما قص عمر النهي. نعم. قال حدثنا الحسن بن عمر. يقول حدثنا الحسن بن عمر الزعفراني قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال عن حبيب. عن حبيب بن أبي ثابت قال عن عطاء عن عروة. عن عطاء بن أبي رباح عن عروة رضي الله تعالى عنه عن النبي نعم. عن عروة عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نعم. قال أن الناس انطافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. يقول إن عائشة رضي الله عنها رأت ناسا طافوا بالبيت ثم جلسوا عند إنسان يذكر الناس ويعظ الناس, جلسوا حتى طلعت الشمس وارتفعت ثم قاموا يصلون. قالت لما جاء القراءة ما ارتفعت وقت النهي. قالت الحين لما الفسحة ما صلوها ويوم جاء وقت القراءة قاموا يصلون. هذا رأيها رضي الله عنها والله نعم. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن المنذر قال دثنا أبو ضمرة قال دثنا موسى بن عقبة النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر. إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة. أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. لا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وهذا شاهد لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي بهن أو أن نقبر بهن موتانا. أن نصلي أو أن نقبر بهن موتانا يعني معنى حتى صلاة حتى ركعتي الطواف إلا لمن طاف إلا لمن طاف. فالشاهد نهانا ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي بهن أو أن نقبر بهن موتانا, حين تضيف الشمس للغروب وحين تبدو باجغة وحين يقوم قائم الظهيرة. هذه تقدر ب 12 دقيقة همان. هنا ب 12 دقيقة وهنا 12 دقيقة وهنا 12 دقيقة. هذا وقت النهي ثلاث ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ليش؟ لأن عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه قال للرسول كيف أصلي؟ قال صلي الصلاة كلها إلا إذا طلعت الشمس عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. إذا عرفنا العلة وأننا لا نشابه الكفار في حالة من الحوال. المسلمون لا يجوز أن يشابه الكفار في أي حالة من الأحوال. هنا تطلع الشمس ويطلع بين قرنها شيطانين شياطين تسجد لها الكفار, وهنا تغرب ويغرب بين قرنها شياطين تسجد له الكفار, وهنا تسجر جهنم ويسجر المجوس نيرانا ويسجدون لها. إذن فالموضوع عدم مشابهة الكفار. لما النهي عن صلاة عند الطلوع وعند الوجوب وعند الغروب لألا لا نشبه الكفار, يبعدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن مشابهة الكفار. ولكن احنا نقول لا إلا نشابههم, أن ما نطيعك يا رسول الله, لازم نشابه الكفار, لازم نشابه اليهود, لازم يفعلت ما فعل اليهود ولا نطيعك. هذا اللي يفعلونه الناس اليوم أو لسان حالهم كما تسمعون وكما ترون أفعال الناس اليوم. نعم. قال رحمه الله دثنا الحسن بن محمد والزعفراني قال دثنا عبيد بن حميد قال دثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الحسن بن محمد قال حدثنا عبيد بن حميد عبيد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر. يقول رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد العصر بعد الفجر ويصلي ركعتين. نعم. وقال عبد العزيز أيضا رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. قال رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد الفجر بعد العصر, يعني بعد العصر وبعد الفجر صلى ركعتين, يعني النهي ما بلغ أو ما ورد. نعم. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاه. ويخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدخل بيتها إلا صلى ركعتين, يعني إذا جاء من الفريضة صلى النافلة ولا ينظر إلى نهي ولا ما نهي, يعني متى ما جاء من الفريضة أو جاء يريد الصلاة فإنه يصلي في بيتها ركعتين ولا ينتحر نهي ولا غيره. باب المريض يطوف راكبا. قال رحمه الله تذنى إسحاق الواسطي قال تذنى خالدا خالد الحزة عن إكرمان بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاف في البيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. يقول البخاري رحمه الله باب من طاف بالبيت راكبا. لكن أبو داود يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة من المدينة شافي مشتكي يعني تعبان فيه تعبان ولهذا طاف على بعيره يعني ما طيبه قبل يقول طاف على بعيره. ففهمنا أن أول طواف قدم الرسول عليه الصلاة والسلام أول طواف طافه على بعير طافه على بعير يعني عرفنا تحديد الوجه أو تحديد الطواف الذي طافه على بعيره عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد الطحان عن خالد الحذا قال عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة فطاف على بعيره طاف سبعة أشواط يستلم الركن بمحجن يصير محجن على ذا يستلم الركن بمحجن يمكن محجن طويل ولا الناقة مرتفعة والحجر قريب الله أعلم متر وزيادة قليل فهو ينحني على الحجر ويمسه بالعصا المحجن يقول لكم إنه الغراس كذا قال رحمه الله تذنى أبو الله بن مسلمة قال تذنى مالك محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أن أروى عن زينب أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا مالك قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة قال حدثنا عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها لما أرادت أن تواجه وتخرج والرسول يريد أن يخرج أيضا قالت يا رسول الله إنها تشتكي ولا تستطيع تطوف على الدولة فطوفي من وراء الناس على بعيرك. كان الناس يدخلون على بعيرهم بدون ما في درج ولا شيء يدخلون على بعيرهم ويطوفون على بعيرهم لأن ما في درجان سكة متواسية كلها هي والحرم سوا فطافت من وراء الناس. يقول أم سلمة طفت من وراء الناس وسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور في الفجر صلي الفجر ويقرأ سورة الطور. نعم. باب سكاية الحاج. قال رحمه الله تثنى عبد الله بن أبي الأسود قال تثنى أبو ضمرة قال تثنى عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه من قال تثنى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي أمنا من أجل سكايته فأذن له. يقول البخاري رحمه الله باب سكاية الحاج. يقول حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر أن العباس رضي الله تعالى عنه لأنه صاحب السقاية بني شيبة أهل البيت والعباس صاحب السقاة صاحب زمزم استأذن أيام منا أن يبيت بمكة ليسقي الناس من زمزم فبات بمكة وصار يسقي الناس من زمزم. وأذن الرسول عليه الصلاة والسلام للرعاة رعاة الإبل والسقاة يرعون الإبل ثلاثة أيام ألا يبيتوا بمنا. معنى هذا أن الإنسان له عذر شرعي أنه له أن لا يبيت بمنا. إذا كان لك عذر شرعي الإنسان عذر شرعي أما مريض شديد المرض أو عنده أو ما يقدر كذا أو حاجة ضرورية فإن لك يا إنسان لا تبيت بمنا لأن الرسول رخص للرعاة ألا يبيت بمنا ثلاثة أيام ورخص للعباس ألا يبيت بمنا لأجل سقاية الحاج كان يسقي الحاج. وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أربعة لما انتهى الرابع العيد أتى عليه الصلاة والسلام ودخل الحرم على رجوله وجاء إلى زمزم وعمه يسقي قال يا فضل اذهب سبقته قدح من زمزم من أمك لأن الأواني هذه والدلو هذا وصخ الناس قال أسكني من هنا لا تجيبني أمك ولا من غيرها أسكني من هنا. فأخذها قدح وأعطى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في نفس زمزم وشرب وقال لولا أن يغلبكم الناس يا بني العباس لنزعت معكم، لكن لو ألمس الحبل أنا الناس كلهم تضارب وصار ينزعون معكم، لكن ترك الحبل لأجل العباس يكون هو الرئيس على زمزم، ترك عليه الصلاة والسلام السقاية من زمزم وأن ينزع دلو من زمزم، ولا وده أن ينزع، لكن يقول أخشى أن تقاتلكم الناس وتعزلكم عن سقايتكم، فتركها وأخذ قدحا من البير وشرب زمزم تعالى الله وتقدس. إذا شرب منه أول ولا الحين ما أدري عنه، أول كان دلو جلد بقرة مدبوغ وصان البعيد ويطلعونه بالحبل ويعطونك تشرب في الصباح، ما عندك ألذ منه تعالى الله وتقدس. حتى إن مريض اشتكى على جميع أطباء العالم، مشى العالم كله ألا على ناقه بعدين على سفن وعلى شيء كله سفن، بطنه كأن فيه ثلاث أولاد هكذا يعني. اشتكى لجميع أطباء العالم، جميع أمم الأرض اشتكى لهم ما حصل رائدة. جاء هنا قال واحد يا أخي شرب من زمزم كل صبح من الدلو، لا تخلي أحد يشرب من الدلو، قال إن شاء الله تشفى. فصار كل صبح يأتي ويشرب من الدلو لما يروى يقول أحس بالماء يصير بين ضلوعي هكذا مليان، يقول يوم أخذت السابع، يوم السابع تعالى الله وتقدس، يقول وانام على أهدي، يقول ينفجر تعالى الله وتقدس من أسفل ومن فوق، وياخذ يقول ثلاث ساعات هو بهذا الشكل لا يدري هو مغشي عليه حتى صحي، يوم صحي ولا بطنه كأنه تعالى الله وتقدس منحوس اللحم ما في شيء مرة واحدة. يوم أخذ يومين ويروح للأطباء اللي يقول راح تموت بعد سبعة أيام، قال أنا جيتكم موت، قال وش مات وش الدواء اللي عمل، قال زمزم، قال خلاص زمزم زمزم حلل وأنا حاضر، ورأيت التحليل أنا عند شيخنا رحمه الله عبد الله بن حسن ساكن بالداودية، هنا الداودية كانت هنا أبوابها، ساكن شيخنا بالداودية رحمه الله، وجاء الراجع طبيب كان للتكية المصرية أيام الحديويين، لهم تكية مصرية جناح يأكل الناس يجربونهم وجناح مستشفى تعالى الله وتقدس. فجاء الطبيب يسمى رجب، فلان رجب اسمه طبيب، فقال الشيخ رحمه الله أرغب أن تحلل لزمزم، لأن الناس أكثر الكلام هذا يقول مخلوط وهذا كذا، وهي مرات يصير حلو ومرات يصير مر، وزي تحلله لي، فحلله يقول فيه خمس مواد، واحدة منها تدفع أذى عن زمزم، واحدة من المواد زرنيخ وكبريت وملح وخمس مواد، الواحدة بحالتها تدفع الأذى عن زمزم، فلا تخشى عليه، خمس مواد في زمزم خمس من المواد، من المواد التي كلها شفاء للإنسان، واحدة منها لا تخلي شيء يختلط بزمزم، ولهذا تجد زمزم لا يختلط بالماء إطلاقا، زمزم صبه على الماء أو صب الماء عليه ما يختلط بزمزم، تجده حاله ما عاد يختلط لا فوق ولا تحت ما يختلط. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد بن الحزان كلمان بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سقايا فاستسقى فاستقى، فقال العباس يا فضل ذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني، قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال اسقني فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال لولا أن تغلبون نزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني آتقه، وأشار إلى آتقه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد الضحان خالد الضحان قال خالد الحذاء عن خالد الحذاء قال عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ووقف على عتبة زمزم، ثم قال أسكني يا عباس، فأرد غد يا فضل هات البدح من أمك، هات زمزم من أمك، قال أسكني يا عباس من هذا، قال يا رسول الله يحطون الناس يديهم فيها وفيها أوصاف، قال اسكني يا عباس، فأخذ جدع من الدلو وعطى عليه الثلاثين شرب، ثم قال لولا أن تغلبكم الناس لوضعت الحبل على عاتقي ونزعت دلو، لكن تغلبهن لو أضع الحبل على عاتقي وأمسكوا لومس أنا غربكم الناس وغلبكم عليه، فتركه للعباس رضي الله عنه يسمون السقات إلى آخر الزمان. نعم. باب ما جاء في زمزم. قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس الزهري أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سقيوان بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بتقص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فأرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في زمزم. باب ما جاء في زمزم يعني أنها فضيلة لها فضل عظيم ومن دعا عندها شرب ودعا فإنه يستجاب بإذن الله من ذلك لأنها طعام. لما رأى أبو ذر الغفاري شهر كامل في دور الرسول وخازن من قريش في دور الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن في رجل يدعي النبوة ويريد أن يلقاه لكن خايف من قريش يمسكوه وإلا يآذوه ولا شيء وجلس شهر وهو يلفلف يدوره. لما رآه علي رضي الله عنه إيش بك يا فلان إيش بك أنت يا أخي أنت منين جاي؟ قال والله أنا من البادية. من أنت؟ قال أنا في الأمن. قال ما أنت؟ وقال دور الرسول. قال تعال تعال وراه يوم بين الركنين. قال هذا رسول الله وسلم عليه وقال إيه؟ قال له الرسول من يجيك؟ قال الله من بلادي ومن أهلي ومن قومي بني فخار وجيت أبحث عنك أنت أريدك أنت. قال ما تستطيع تتبعني لكن أسلم الآن أني لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأجلس في بلادك هناك حتى تسمع أني ظهرت وتعال. ثم قال له أنت من كم هنا؟ قال شهر يا رسول الله وأنا هنا. كيف شهر؟ من تأكل من تشرب وأنت مختفي وتقول لك ما تذهب لحد؟ قال والله يا رسول الله ما لي إلا زمزم ما أشرب إلا زمزم كل الشهر هذا جيت وأنا مصفر ولا أقدر أمشي من الهزال لكن كما ترى سمنت وكثير بطني وصار لي عكن تفاوتكم في أبي داود والسنن اللي بعده. يعني معنى هذا أن قول طعام وطعم منفردة لحالها وهذه منفردة لحالها وما أدراك أنها طعام طعم وشفاء سقم إلى آخره. نعم. قال حدثنا عبدان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سقفي وأنا بمسلم. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث أنه شق صدره عليه الصلاة والسلام عند الحجر. هنا عند الحجر يقال أنه عند الحجر ويقال في بيت أم هاني الله أعلم لكنه في الحرم. حتى بيت أم هاني في الحرم كالساعة اللي صلى به الرسول ثمان ركعات في الحرم. فيقول شق صدره وملئ زمزم وأتي بطشت من زمزم ملئ حكمة وإيمانا ملئ حكمة وإيمانا ثم عرج به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى القدس ثم بعد ذلك إلى السماء فدق الباب الأول والسماء الأول. من أنت؟ قال أنا جبريل. من معك؟ قال محمد. معنى هذا أن السماوات أجرام كبيرة وأن الأبواب أيضا أجرام كبيرة ولا يرى من وراءها حتى الملائكة ما يدروا اللي وراء الباب منهم. قال من أنت؟ قال جبريل. من معك؟ محمد. أو أرسل إليه؟ قال نعم فتحوا له. وهكذا كل باب يطرقه يستفهمون من أنت ومن معك إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به بعدما شق. هل شق صدر الرسول مرة ثانية أولى؟ قال نعم شق مرة أولى في العبادية وهو عند حليمة السعدية حب ثلاث سنوات وذهب جاءت به إلى أم تزور أمه ولما انتهى النهار ذهبت به معها على حمار لها تمشي مع الناد البادية بني سعد وغيرهم يجون يأخذون أولاد قريش علشان يربونهم ويتربى الولد بالبادية ويصير بطل ولا يخاف من الذيب ولا يخاف من شيء ما يقعد مكة. لا قعد مكة صار حضري قد يخاف وقد لا يخاف لكن يجون وتأخذوا ترضعه وتأخذ فلوس علشان تأخذ أجر من أم الولد تأخذوا ترضعه وتجيب ولها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول حليمة طفت في قريش كلها في المكة كلها أبي أدور إنسان اللي هبو علشان يعطيني فلوس كثيرة لهم قد لا تحت شيء وقد لا يكون عندها فلي أثلي ولا ألقى اليتيم هذا. كل ما رحت هنا وروح هنا وروح هنا ما ألقى إلا اليتيم. تعال الله وتفضل أمه وش تبي تعطيني اليتيم هذا؟ تقول لهم أني ما لقيت أحد اضطريت أني أشيله عليه الصلاة والسلام اضطريت أني أشيله. تقول لما جينا من بلدنا من بني سعد حمار مهزيل ولا يمشي إلا آخر الناس ويا الله يمشي بشويش بشويش. يقول يوم ركبت الرسول معي ونسبقهم مسافة النظر مسافة النظر يسبقهم. سبحان الله يا بنت بني فلان إيش اللي حصل لك يوم نجي ما تلحقيننا حميرنا والآن راح رحتي بعد ما اللي حصل؟ قالت والله ما أدري سبحان الله حصل هذا حمار الحين راح يركض ركض ما هو بس مشي كأنه يجري جريان تحت ما أحس أنه يمشي كأنه يجري جريان خير إن شاء الله راحت به وصارت ترضعه يوم تم 3 سنين عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وشق صدره في البر وعنده ومعه أخوه السعدي معه أخوه يرعون الغنم شق صدره وأخرج منه حظ الشيطان الشقة الأولى أخرج حظ الشيطان والشقة الثانية ملأه حكمة وإيمان هذا الفرق هناك ما أخرج حظ الشيطان منه وهنا ملأه حكمة وإيمان هذا الفرق بين الشقتين الشاهد أن الولد ذهب لأمه يصيح أخوي القرشي سرع الله سرع قال نعم فأتت تركض وقابلها قائم خلاص انتهى من السرع احتضنته وذهبت له خذت حماره وجابته لأمه مع أنها يوم تجي قالت له خليني قالت لا جابته وحطته عندها ما لك جبتيه بسرعة أمس من عيت عليه واليوم جبتيه قالت ما بي قالت لا ما تروحين حتى تعلميني قالت والله شو صدره تخافين على ولدي اذهبي بسلامة اذهب خليه على عالمتي أني لما ولدته ولد مختونا وأن أصبعه إلى السماء وأنها رأت قصور قصرة لما ولدته وهدي سلام خليه عندي هذا الشاهد الشاهد أنه شق مرتين عليه الصلاة والسلام مرة أذهب حفظ الشيطان ومرة ملأ حكمة وإيمان إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم بن شعبي أن ابن عباس رضي الله عنه حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وقائم قال عاصم فحلف إكرم ما كان يومئذ إلا على بعير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام البيكندي قال حدثنا مروان بن معاوية قال عن عاصم عن عاصم قال عن الشعبي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال سقيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من زمزم وهو قائم يعني شرب من زمزم وهو قائم عليه الصلاة والسلام واللي سقاه أبوه إلا كان الرسول جاء مرة ثانية وشرب في جائز. قال عاصم بن سليمان فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. فحلف يقول إن عكرمة حلف عكرمة مولى ابن عباس أنه حلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم ما كان إلا على بعيره لو كان على بعيره ما قال أنه واقف وشارب أنا على عتبة وقال لولا أن يغلبكم الناس ما نزلت نزلت وغبت الحبل على عاتقي جائزا يكون على بعيره جائزا يكون على رجول كل يعني ما هي مشكلة هذه ما. باب ضعف القارن. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب أن رأينا عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فهللنا بعمرة ثم قال من كان معادي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل منهما فقد انت مكان حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن لتنين فأتمرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك فطاف الذين هلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طافا آخر بعد أن رجعوا من منى وما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. يقول البخاري رحمه الله باب طواف القارن. باب طواف القارن يعني والمفرد القارن والمفرد يطوف للقدوم أولا ويسعى معه إن شاء ثم ما يطوف إلا طوافا واحدا إذا رجع من عرفات اللي يسمى الركن ركن الحج لا يطوفه إلا بعد ما يرجع من عرفة ركن الحج ما يمكن يقدمه لازم يطوفه بعد ما يرجع عرفة. أما الطواف اللي يسعى معه إن شاء فهو طواف القدوم سنة يسمى سنة ولهذا السعي لابد أن يكون بعد طواف سنة أو بعد طواف ركن أو بعد طواف واجب السعي ما يصح إلا بعد طواف سنة وهو طواف القدوم أو بعد طواف ركن وهو طواف الإفاضة أو بعد طواف واجب وهو الوداع إذا أراد أن يوادع سعى بعده بعد ما وادع سعى جائز هذا فالشاهد لابد للسعي أن يكون بعد طواف عبادة بعد طواف عبادة تسعى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك قال يعني ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فعللنا بعمرة ثم قال من كان موعدا فليحل بالحج. تقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة نريد مكة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان معه هدي فلا يحل من عمرته، ما يحل إحرامه حتى يأتي الحل محله، حتى يأتي الهدي محله، ومن كان مفرد فإن شاء بقي وإن شاء فسخ الإحرام. إلى أما مع اللي معه القران لا يمكن أن يحل، اللي معه القران لا يمكن أن يحل إلا إذا بلغ الهدي محله في منى بعد عرفات ورمي جمرة العقبة ينحر وبعد ذلك يحل. وأما المفرد والقارن اللي ما معه هدي فهو أفضل له أن يجعلها متعة، يجعلها عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، هذا هو الأفضل للذي ليس معه هدي، كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه عند المروة، كل اللي ما معه هدي أو الذي مفرد أو الذي قارن وهو ما معه هدي أمرهم أن يحلوا ويجعلوها متعة، يجعلوها عما فطافوا وسعوا وقصروا وأفضوا إلى النساء وعملوا كل شيء 4 أيام، ثم يوم 8 أهلوا بالحج مرة ثانية وخرجوا. هذا التمتع، هذا التمتع هو أن تأتي بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر ثم تحل إلى تحل الحل كله حتى النساء، ثم يوم 8 تحرم مرة ثانية للحج. أما القارن والذي معه القارن اللي معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، يبقى كما هو في إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي أبو بكر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وكثير من الأغنياء الذين ساقوا الهدي من المدينة، ومن أشترى الهدي بالطريق، حتى لو اشتريت الهدي من الطريق الإنسان وخليته يمشي معك فإنك حينئذ تصير قارن، تسمى قارن. لو اشتريته من الطريق غنم ولا بقر ولا بعيرين أنت حينئذ تصير قارن. نعم. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طافا آخر بعد رجوع عائشة. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا الحل كله، وأما الذين معهم الهدي فإنهم بقيوا إلى يوم الثاني إلى يوم العيد حينها حلقوا وقصروا. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طافا واحدا. أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة يعني ومعهم هدي فإنما طافوا طوافا واحدا، تقصد طواف الإفاضة، أما طواف القدوم ما يعتبر سنة، لكن هي تقصد أن الطواف الواحد هو طواف الإفاضة، لما رجعوا من عرفات طافوا طوافا واحدا، أما المتمتع فيطوف طوافين كلها أركان، ركن طواف ركن للعمرة وطواف ركن للحج. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وزاره في الدار فقال إني لا أمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طافا واحدا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي نعم إبراهيم قال إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أراد الحج وأهل بالعمرة من الميقات يعني من آبار علي، أهل بالعمرة فقال له أصحابه الذين جاءوا معه ابنه عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله ومن معه، فقالوا له كيف تحرم والناس في قتال، الحجاج وابن الزبير يتقاتلان، العالم تتقاتل في وسط مكة عند الكعبة تتقاتلون. قال أنا خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة حتى وصلنا الجعراء للحليفة وحصر عليه الصلاة والسلام حديبية. فإن حصرت أفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يذبح ما معه يجيب هدي يذبحه ثم يحل ويرجع حتى لو ما طاف وسعى، وإن ما حصل ما منعه حد ولا صار القتال عليه فإنه يطوف ويسعى ويفعل مثل ما فعل الحلال إلى آخره. هذا ما قاله، يعني معنى هذا أن الإنسان إذا أحرم ومكة مثلا فيها حصر أو فيها حريق أو وادي يمشي أو شيء من هذا من الأعذار يشترط فإن حصل له أن يدخل مكة ويطوف ويسعى الحمد لله، ما حصل فأنت إذا اشترطت تحل من مكانك وترجع، وإذا ما اشترطت تذبح هدي وتحل وترجع، حلق راسك وتذبح هدي وترجع، لأن كل واحد يعني تحصر أن تحصر الإنسان عن دخول مكة كلها أو تحصر عن كعبة أو تحصر عن عرفة كل واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث النافع أن ابن عمر رضي الله عنه أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أسنع كما سنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك ولم ينحر ويمم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول وكان ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعيد الليث بن سعيد قال النافع أن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه خرج من المدينة وهل بعمرة ثم لما مشى قال لا ما الحج والعمرة إلا سوا اشتركوا أني أدخلت الحج على العمرة وصرت قارنا ثم اشترى هديه من الطريق اشترى الهدي اللي يريده من الطريق وصار قارنا رضي الله عنه ثم مشى قالوا يا ابن عمر قد يكون في قتال فإن صار في قتال اخسر الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب هديه ورجع فإن رأيت أن هناك قتال وأن هناك خطر علي وعلى رفقتي نحد هدي في مكاني ورجعت ما هي مشكلة يعني فالشاهد انه ما حصل قتال حصل قتال مناوشات لكن ما ضروا الحجاج الحج مشى كل سنة وحج والناس واميره بن عمر بن الزبير والحجاج واقف المتربص لابن الزبير يريد ان يراه حتى يقتله او يهزم حتى انه هدم البيت تلك السنة هدم البيت يعني يضرب ابن الزبير يقعد تحت الكعبة ثم يضرب بالبنجريك بالحجارة على الكعبة الشاهد ان بن عمر حج رضي الله عنه ولم يطف الا واحد طواف واحد يعني انه قارن طاف للقدوم ما يسمى طواف قدوم ما يسمى شيء لانه سنه لكن هل طاف ركن تقول نعم ركن واحد لما رجع من عرفات حلق راسه ونحر هديه ثم بعد ذلك طاف طوافا واحدا في البيت سبعه اشواط نعم ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ورأى أن قضى يعني هو قارن رأى أنه قضى الطواف هذا اللي طافه وحده رأى أنه للحج والعمرة هذا معناه أن الإنسان كما قال ابن خزيمة في صحيحه أن الرسول طاف للحج نعم طاف للحج والعمرة لأن هذا كلام الصحابة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف للحج والعمرة طوافا واحدا ووادع الحج والعمرة وداعا واحدا وهكذا فكل من أراد أن يخرج من العمرة بلا وداع فإن عليه إثم وعليه طلي أيضا عليه فدية وعليه إثم لأن الرسول طاف للبيت بلا شك طاف للوداع بالبيت وهذا كلام ابن عباس لا أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا طوافا لفظ أبي داود الستة كلهم يرون حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا هذا أبي داود فالشاهد أنهم أمر الناس أن لا ينفروا إلا موادع لا يمكن ينفر أحد إلا موادع لأن البيت بيت رب العالمين لازم توادع أنت لو بغيت تخرج من بيتك أو من عيالك توادعهم بيت الله أحق يتوادعه ولازم تولي ما يوادع ويخرج بلا وداع للعمرة فعليه دم وعليه إثم من رب العالمين باب الطواف على وضوء قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث محمد بن عبد الرحمن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضى ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيت أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ بطواف البيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف البيت ثم لا يحلون. فقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم تحلان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الطواف على وضوء. باب الطواف البيت عند القدوم. حدثنا على وضوء. على وضوء الطواف على وضوء. نعم، لأنه شرط من شروط صحة الطواف أن تكون على طهارة الإنسان، ومن لم يشترط ويحتاج يقول من الصحابة كثير اللي حجوا حجة الوداع مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من 500 رجل أكثر من 500 رجل أو أكثر ما أمروا أن يتوضأوا، يدريك أنه ما توضأ توضأ هذا ما بلغنا الرسول توضأ خلاص وقدوة عليه الصلاة والسلام، فيجب الوضوء شرط صحة الصلاة لأن صحة الطواف، لأن الرسول قال الطواف بالبيت صلاة، وما دام صلاة لازم تطهر لها، فهو شرط من شروط صحة الطواف أن تتوضأ أن تكون طاهر يا إنسان. والله حدثنا احمد بن عيسى. حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال عن محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن عن عروة. عن عروة بن الزبير عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انه اول شيء بدا به حين قدم انه توضا ثم طاف بالبيت. ان الرسول عليه الصلاة والسلام اول شيء بدا به حين اتى البيت ان توضا عليه الصلاة والسلام، فهو شرط لصحة الطواف ولا ما يصح طوافك الإنسان سواء كان نفل أو فريضة أو شيء، لا يمكن يصح الطواف إلا بطهارة. نعم الله عين. اللهم اهدنا في من هدينا وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. حديث طويل سنعيده إن شاء الله.